إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال دمال كونغال حالة دي حالة امتشاط المرأة هنا سانتو قول دبو دبو سانتو عند غسلها وقت الوقت قول مكو من المحيض لونك أي حيضة لون كونغال دمال حالة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا إبراهيم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد بن إبراهيم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام أن عائشة رضي الله عنها قالت أبي أهللت مهر منك إهلال كا لغار من يتون دسوت من نيون إهلال لأن سيطة هرمينيك نيه جون كا هنو تون يدسوت أندرت أفضل الحج العج والهج ولي مجد يقول لجي هج ديفو العج تون دسوت من والهج وان يدئيجم لبايكا نتحدث نقول لسنب مصابس هلال دوان إهلال ليورن عندي يعني إن إن عين الجواد فراره فمتاراها معربه يهل ويسجد هكذا. أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لهج وين تقولوا، فكنت ملاتك ممن تمتع من جائب أن يتمتع ولم يسق الهدي سق هدي سيسق هدي بأكن ما وعدتها تقول جوني فاكر سهدي يجي تمتعني عدتته وعدتته جوني عمر عمرة ترى قال كلمة الحج كسي فزعمت أي أنبي زعموا ونادوا ورفوا له طاعة يقول زعمنا ورد قول وي أنها حاضت وهيلك ولم تظهر ولا بي حتى دخلت ليلة عرفة فجمع عرفة أوناتي، فقالت وي يا رسول الله هذه ليلة عرفة ويا يجمع عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة مني مي وي تمتع بعمرة عمرة وي عمرة ونجون كهنم أي تمتع فهمني. جوني كبري هيو دي دونك هون نو ياتي تام جام دونك نيالو دمبيتي دون هون جونكا ادا اسلام اكا مثلا جوني وانا لي نيالو الخميس ري غوندن ني نانغي ني هاندي فوفو جام الجمار ياتي متي هون يدي جونكا جلي جوني فامين ني دونك وانا هون اسلام اسلام كان لي ليله الجمعه دي فو اندا جام واناتي so ne do yima le islam ko jamma aljumaare hande be haaja ngaron kirdo ga jamma aljumaare waro re fu do ni jamma hande on nangeni fu do ni don do hudo le islam non non jon non jamma goto woni wakaso do kalif jamma betino do non don le wi layl ta'raf galiban so wi layl ta'raf wana yibbe nyalla dari arafa jamma don do laylatul adha an hiye ko indi adum laylatul arafa da fam faade o tan hiye ko yete nok فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة إنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله إن لام دويم صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك جاوت هارماني لون تانتا هارماني أنا فيرتاني وامتشطي لون كان هنا تانتا انقضي أني فيرتي أنا سانتي وامسكي ننتو لا عن عمرتك عمرة ما دو لون فتنة كتنة عمرة لون كالاتو لون كان قارن ففعلت قم منهم فلما قضيت الحج لتم النوم حجي عليه أمر ويمير عبد الرحمن ويمير عبد الرحمن بن أبي بكر ويبنيه قرهكم كعائشة ليلة الحصبة جمع حصبة وانده جمع من جبته نزلوا فيها في المحصب من جبته محصبته خيلا يعود بالمحصب محصب أنا منه دون جونك هون ده إيونو تومينة وانده لنقام نوبال إيمينة ده ورد الله صلى الله عليه وسلم كان تأخروا وإنه تعجلنا وإي وإي وإي ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه تأخره تأخره من بعد أي تأخره وأنه تأخرني لما جالس الإنجيل في الأول أول جون كان محصب إن كان الحال ده جون كان هون يقول لما ينحالهن يلا جبار دون يسولنا وهم جبار دوننا جون كان هون اتفاق بنينه وراء تحجد جون كان هون جمع الإنجيل في الأول أول ليلة الحصبة فأعمرني ويه أمري نويك من التنعيم تنعيم أنتم هندي بيا دم مسجد عائشة جات من هي دم مسجد جون مسجد عائشة عند ترجع مكان نك عمرتي عمرة التي أن نسكت جون كام قرروا من دوا الحج نسخة البخاري مكان عمرتي التي سكت سكت عنها من دجني يودي من دون جون كهون موجود في تمنه سكت دون قدر مكان عمرتي التي سكت سكت مولتي دونك عمره التي شكت نيكا التفات سبيو شكوت شكت نيت التفات دوني كو بخاري يكو دوم يي اكاي حديثو وادا دونك حديث غود دوكو هن اودو اودو جوخا كون انت تاي ماجو كو يدو دي يالا سو دبو لابي يودي حيط يالا ام سانكي هور ماكو كا دوم نجان حديث جوكو هنو نينغارن حالين دونك كيتو كو علماء كالين كو باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط دمل دبو فيرت هوري مودم وقت ما اولوت راي حيط هذا سؤال لا يود حيط وسنت هوري. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأحل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة وبي رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عبيد بن إسماعيل جنتنيمي ويتي الحباري حدثنا أبو أسامة أبو أسامة أو حماد بن حماد بن أسامة ويتي عن هشام هشام بن عروة عن دارو أبو من عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة وي خرجنا من جلتي يود المدينه موافين للهلال ذي الحجه دونك اي تي دونك بكبني روي هون ذو القعده كان دار دونك هون ودي دون موافين دي انا روي هون دونك هون موافين ان موفين اوت موافين ان موفين اوت نسقي دي فان موافين للهلال ذي الحجه طيب دونك ما رادين من بدي بهلال ذي الحجه ليور ذي الحجه نقول ليور ليا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلا علماء النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن جد أن يهل نهر من رو بعمرة يا عمرة فليهل يهر منه فلولا فإني لولا أني من لولا وانا أني من أهديت مسد هديج لا أهللت بعمرة ما مدتنا عمرة فأهل بعضهم بعمرة يجهر من ري عمرة وأحل بعضهم بحج يجهر من ري حج وكنت ملاتك من عائشة أنا من ممن أهل بعمرة أنا أجنك يتنين وانا اسم كان أتنك أيها جاتي وكنت أنا أجنك ممن دون خبر وجنك ممن أهل بعمرة هل من ري بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائط يند عرفة جنك تيك من كيلي فشكوت قلتي من إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وي دعي عمرتك العمرة ما رأو وانقضي رأسك جاوتا هوارمان ونفيرتا هوارمان وامتشد إيشانجرا وهلي كرمنا رب أبي حجين حج ففعلت قمي حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي وكاي حديثة بيتنا الأهور قال هشام ما لم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ولا صدقة وهشام هالك ومهالا نمود انقرن ومهال كتاب حجته إن شاء الله فهشام كهول لي هنا هدي ولا هين قوك ولا هين صدقة ولا هين كارم جواني يو داجة من هشام جيدك حديثه أقول له تمتوا أن تمتوا كافوا عند هدية نيمور. نقول تمتوا كافوا هدية نيمور. أنا مترجد. هو يترك مترجد. نكا قال هشام في كني هو نيمور. نكا أنا مترجد كان نكا موقوف يا. مترجد كأنا أدرس كم كوي مرفوع وفسق كذا من ديجها كم كو غوتو أيجون كان هنا واتيلوم هنا. هو يتم مترجد. كأنا حد مترجد. وي ظاهر ما جونكا يمشكل فانها ان كانت قارنه فعليها هدي للقران عند كافه العلماء الا داود وان كانت متعه فكذلك لكنها كانت فاسخه كما سلف الامر وكنت ممن اهل بعمره وقوله لم الا فوني جاب ده بان هشام لم يبلغ شيء من ذلك فاخبر بنفيه جونكا نيوتاكي موني كان كدوريوتي ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الامر وريوتي دون واتا جونكا سدوم ريوتي جونكا في نفس الامر باي فيو دي ودي غودو نو الاتا نو ايتا يحتمل نو لا يمي ريمو دون جونكا كاني موني جونكا غوري هو كاني جاتي اني جونكا دارو دادي ماجو سبيوري فو جابرتو انه احدى عن عائشه بقره اي ندن فامي هونكو هشام يي دوكو دون اشكال انا هي دوني كو بخاري yoni ko bukhari dal nori e dero de hono hollude dama arande ngal ni holli jom sancoto de ngal holli jonka jom firtan hore jonka firtan de sancho ay dum ni jon do walay hadisaaje de wiide debbo kayli do yambirama sina sancoto sabi yambirore warde do de yambirore lil ihlal non harmi norade hijji karminto hijji tay o kayli wana wakati mo lototo on joni ka feste o wakati إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم أهلي بالحج لوطة دي كرمين رب أهجي أي كونك أقول هنا كوالي لأنه هوتو جونك هون مثل مولي فعلا لوري مجون ونقول ما أقول لي دي بسنا سنك هوري مور ستا يدي حيدو هبيدو أنا لوطو فسنا سنك هوري ثم ومجد واجب جاتي الحسن البصري طاووس بن كيسان dum bi e debbo kaylido ahmad ibn hanbal do dum gonnon ko heewi dunki e mazhab ahmad ibn jiide dum filama yude abdullah ibn amr kany du wi debbo so tawede hono dum haydu kany jaram fusay be dum sanche hore aisha to yankire mako do ko hat ko hatte yide be laba ko mabbe den so tawede fu sanche ko hatte yide be laba ko mabbe jumhur ka holli hono ko hatta dum latade wajibi de أم سلمة وين الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرأة من متبنا أشد من أحب ضفر رأسي مولي هارع مولي هارع فأنقض يلا مفيرتا لغسل الجنابة نعم لله جنن طريق وراء حديث أفو كم بخاري مولي ذال نورا دم دين لوت قال إحرام قال وانا لوت قال بجد عليكم السلام ورحمة الله كأنم في وندى نلاق صلى الله عليه وسلم وي وسنج هارد denno rusulu lati dono dum baji bir oka o buri sembe rusul janabati on way yasni rede sebi oyo gado wakay dum yete jonka hon dalil khitab ايوه دونك لا بد هون واجبات مجمع كانك ولا تادي يدي دي مجمع جاتي بانغال قياسين سوادونك ولا حديث لا غرب نلا صلى الله عليه وسلم يدي دي دبو كيلي دو صلاهي سانتي هو الحديث هذا لا بس الحمد لله انت دو ونه خلاص حديث لا بدو ولا ndio no hadisa goddo wari hen ka kalamu anay makko woni hadisa goddo wara kollo la buda dum sellay tan wondo won sellay tan don non sa disi ki dum e ko karmini do ko an waay don ka bangal yidede ndio laabi yude hayda fu o sanca hore ne hewdu ulama en kanji hido majju ka feedu mona hono nasika woni hen bangal yidede yam aya bab mukhallaqatin wa ghayri mukhallaq donc on ko fakki tata donc mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin hadathana musaddad qal hadathana hammad an ubaydillah ibn abi bakr an anas ibn malik ndi hadith kayfa tahiru hay abu al hajj wa rawm la la la la hadith fuddi wa kadok sa nusqaj min ko galda wa ana ojoki bab mukhallaqatin khalas tan هذا اختلاف النسخ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب في بطن أمه مخلقة وغير مخلقة وفكتا لمهور معنا موت ويحدثنا مسدد بن مصرحد بن مصرحد قال ويحدثنا حماد وني حماد بن زيد بن درهم عن عبيد الله بن أبي بكر وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن أنس وفي لك يود أمامكم أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وي إن الله عز وجل وكل نبيه وكل نبيه وكل وكلي وكل ذلك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم بالرحم ارنغا ارنغا وني جونكا هونتو بيدو موبو تول دي ريدو نمونتو ملكا ملائكه يقول ملائكه يا رب نطفه او نطفه كلاهما جائز ساي نطفه ني معنى دي جونكا او فاعل ولا فعل موتا وقعت في الرحم نطفه طبعاً مني يا يني لي رنجو والنسخة اللي قلت إن قد أجي نطفة لك مفعول به لفعل محذوف تقدير خلقت يا رب نطفة يا رب خلقت نطفة أتجي جونك نطفة يعني جونك يا رب علاقة كان دون دان وأنا الحال بورد حديث ابن مسعود معنود عن الأربعين النووية donc appelle ça fan nay an hakuna wajju donc on hadith fakki ta oro ya rabbi nutfa ya rabbi nutfa ton tobere mani ya rabbi alaqatan hijri gijam ko sabi sunu ya alaqatan li ishtiqaq ko donc hono aliqa bi shay jongi ci hunen hijri gijam min fu donc ana jongodo ya rabbi mudghatan huire donc ay mudghatan hono huire hono ko waccititen hono donc huire waccititen ta فإذا أراد سومي أن يقضي خلقه نتمنى تنجم قال ويا أذكر أم أنثى الله يلا دونك أذكر أم أنثى كانكو دونك هونو تاجيتو دونك غود لي رحيمو يلا دونك أذكر أم أنثى يلا أغور كونونا أدبون حديث أم صحيح حديث البخاري البخاري مسلم فيلم فإذا أراد له هو الفاعل الله فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال ملائكة ويا أذكر أم أنثى دونك أي أذكر هو أم هو أنثى هني أيوة جات شقي دي دونك يلا هو شقي أم سعيد ما دونك بيلدهور ف faman rizqu wal ajal fa yuktabu hun woni arzuqu mako yon sarti mako um fu windete gel reedu inna gila suko walni e fu bidit rani e joni ko muy jonka hono odo hadisa de ko al-imam al-bukhari yalla hudun jonka hono mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin jonka ko woni mukhallaqa e ghayri mukhallaq kuda ma bi ana lurya majju ومناسبة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث المذكور مفسر للآية وأوضح منه سياقا بقفوهن فكتاد توقفك حديثة قرب جونكا يود ابن مسعود موقف وهي ستويد إذا وقعت النطفة في الرحم ستبرني ناكي ليرنغ أوفو ألن يلم ملائكة يا ربي مخلقة أو غير مخلقة يلا وجونكا مخلقة جونكا هنا تور انتر نطنا تور انتر فإن كان غير مخلقة سؤون ولا تور انتر نفو ma jahar rahimu dama rengo yupon lato jonka hono jija polam wa in kana wa in qala mukhallaqatan so alla yi mukhallaqa qala ya rabbi fama sifatu hadhihi nutfa kun sifa jonka hono nutfatu wa al hadithu wa sahih wa mawqufun lafzan ka hukm makun yurafa'un sabi hakki li yata dum ra'yuna ta dum wa ma ata wa mithluhu bil ra'yi la yuqalu id'a salisan ma humila dum ka funati to marfu'atu لأنه غير المخلقة وانته السقد هنا كريد سامة جل جونكا هنا قبل تمام خلقه دون جونكا هنا مراد قدوم واتران وان مسألة قرد عن الأكسي مسألة قرد عن الأكسي وان بيب ان جاتي بخاري ودير دمانك سبي انا اللورا هكوني علماء يعني ريكم ليدوتي فقهاء يعني yalla hamili o mo haylo no haylta ko ulama ya nuri won wiibe ko bukhari waddir ngal do damal de ibnu battal wi non goto e ulama e maliki ko tahudo bukhari o yifa o yan wiina hono wiibe hamili ata haydu be sabi umoni do ka kongol kufa ko won kongol ahmad ibn hanbal ya abu thawri ibn al-munziri hew dum shafi yehitu arande to ka kongol cekitan ngol non o wi tahid dum o yar haylo dum ishaq ibn rahowi malik du an jogi hen riwaya jidi won riwaya goddo du bi o jonka hono libbi arande jidi ila akhiri dum lurani jon non tawe hono dalinere o do haditha ka hafizu dum ka nazaru an wanti sabi ko be dalinori dum de joni so tawe de biddo o mo andi yak tagere fu jonka rednu sama tas istamiru hamlaha laysa bi hayt denno so tawede jonka hono dum samay fu jonka djijam o yata djijam o yidum famata ke hadith on dum famata ke hadith on won wiibe de ko sabi debbo hamil kan yeji djok dum ka bila khilaf debbo hamil yeji djanga dum ka bila khilaf dum ka ni yara anta woni joge wi ko o yata ko wannadi hono nguli suka ota joge wi hono ko suka on jonka hono ko wurata lay reddu inna otoko donc ko yoppitata ko jogi ah dum diyam bondereejam dum djijam bondereejam tan djijam nyawno haazu dum funa singine dali so sifa djijam hayl dum yi ama hen wiide hono do mana djijam hayda joni al aslu baqa'u ma kana ala ma kan aslu waka hunde hedro no wurno ni debbo an haylo joni so alati ka hamilo haylata ko donc ko dalil woni o wi khabaru garba hen ma athar dun jonka hadisa marfu o gaddo hen ma haaji he mawqufu daaja da sahabaaji gaddo wiide debbo hamil hayta ko fi goto hadis tabitin dola fami so yi amadi nyandam dam sifa yi am hayla denno ana waawi du jonka irum hubindi tan dum lati kiita hayla faman idda'a khilafahu fa alayhi albayan homo narde fe joni dum do dalil lutru asl lat ndarte dalil lutru asl ko ndarte dalil masalan joni le kudde sharia de joni so do wi ni hunde wajibi sinande wade o wi ne wana homo darte dalil bi do ne wajibi o ka darta ke dalil bi do ne wana wajibi o ka darta ke dalil non bi do ne wajibi o darte dalil sabi aslu ka hunde wajibi ta ko sira sharia wajibina en bi joni de hunde de wajibi o do wi de ka wana wajibi yibbe an bi do wajibi o darte dalil sa wadde dalil ko ngol ma tabiti sa wadde dalil khalas donc asabi honi denno auto jonka kanyum darte de bi do haylta ko no mire nini o masala lurrad ko heewi ka wi tabiina bi tedo debbo hamil fujata haydu fi rewbe tabin ko be nge hiyedo e yoga du kany ulama en jehi mo wi ahayd maliki hali shafi hali dum laythu hali dum ishaq hali dum ابن تيمية يقول الحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل أي عند دم النفن بصن سن بنقل دليل هنا ما هو ده أصل ما هو ده أصل يعني ذات استصحاب الأصل هنا ما هو ده أصل دم عند نفس سن سن سن وأنا هلا قد تيجي مناظرة ويهديك أصله يرنيني هاي متأخر إن علماء يهونوا ابن تيمية أمجيتني ابن القيم أمجيتني هاي متأخر هنا جونك هنا ابن عثيمين يكون عندي مولود لعلة يقول برجيت لدو إن شاء الله سبجوني بيتون دليل نوريك بي وأنا حامل جوني هروني أدمود وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بيسو تانو مي حيدك فتاكو أدمكو جبين دنو dum riwitata yoga e mabbe ana wawi yide dum yoga e mabbe ana wawi yide honno yira jati yoga mabbe yiama zati yoga e mabbe ana ngi adum dum den no mo wawi yide anani so yitan kiita haydo hito hore makko joni kon mala kiita haydo hito hore makko de o yopan julti o yopan korka godi ko badata ko dum tan ko dartine majju fun ko dartile babu kayfa tuhillu alhaid bilhajj walumrah gal damal de دونك كيلي دو هونو هارمي نورتو حجي عمره حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج فقدمنا مكه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احرم بعمره ولم يهد فليحلل ومن احرم بعمره واهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمره فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم أيوة وكان أترك فوان وإنه قوت مفهمي؟ aywa joni wana ko wari babu ko waldan babu jidi woni ko jewatan wana hon dun do yahya ibn bukayr jantani mo yude al-layth ibn sa'd afami yude uqayl ibn shihab ibn zuhri uqayl ibn yunus uqayl on je burbi fu yanwude ashabu en ibn shihab filiki yude urwa filiki yude aisha ويخرجنا من جلتي دي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج وين تقول فمنا وانا امن من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج هارمني بعمرة وان هارمني بحج وان فقدمنا مكة من غير مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا روي من احرم كلكر منني دو بعمرة عمرة ولم يهدي سو هكا هدي يجف فليحلل يودت اندا دي تو هجتوكا تون تفصيل مجم مودو وني كاكو بودي سلودو كو بودي جيتو دكو ni watte honno odo hadisa wadni de wonno ara andi ka joni so do yihi haji kay ana jogi noni ji tati noni ji harmina gol nyadna wawi harmina radi ifrad woni sayati ki miqatu do karmi noda do ngada anni haji sa wadi anni haji donc bami hono donc chonci ma haji di chonci ma ihramu di labbayka yaadi kudde karmu de karmi de fon harmina ma gila joni faan bedo da jamratul aqaba so ndatto da dattogol arande wonko woni bete layaw sa yeyi sudu kaaba donc an dattu da dattogol jido bongol on jonka datiki hono dum yete ifrat te haji ota ngadda retna hen hunde fu qiran kanyum du wonton qiran joni sa yeyi hono sura o ka kanyum ifrat sura o ka hono e gotum don non anni a walda a anni yoto do karminor da do ko karminor da de hijje kanyum umra sa wari do sudu kaba a wangoto joni wana tawaful qudum don ka tawafu on don tawafu qudum yo wala tawafu umra afami ja safa e marwa afami sa wari ja safa e marwa hakku safa e marwa joni dum do won do seeda mana tan jonka hon sura woni woni e mana sura goto sa wari tan sa yetti ka wangoto jonka jaha du hakuni safa e marwa do ifrad do kadalika ay han safa e marwa jonka do fu oka fiso wana dum do fu oka fu goto do fu goto jaha safa e marwa keddo da do akarmini do gele joni fa nyen deto anda du mufridu ko yaqarinu fu nyande lay yende so be ngarti be bangiki tawaful ifada yaqul safa e marwa wala be kasi yaqul arande wongol hejibe mol be jehi nyande be garno nengol wol hejibe abami goddo o wiyete tamattu woni sa yotti ki do dum do nokku jonka hondo harminete do miqatu ngada anni umrata sa wari jonka bango da surka gondo do ka ko bango da de wanga gongol do jati on tawaful qudum gol jati on tawaful umra do ka kangol jati on tawaful umra jaha safa e marwa adattiki acha fa yawmu tarwiya nyande jeti de karmi on da hiji ulama en an lurri ko nula sallallahu alaihi wasallam wadi hen be lurri yar hudum gurito yoga e sahabaabe kanyum e donki en ande be do maliki en kobe jehi do mudu kanyum e shafi en kobe hewbe jehi do ifradu o buri be dalli nori ki be nula sallallahu alaihi wasallam ifradu wadi hadisa je ngari yewde sahabaabe ifradu wadi Umar ibn al-Khattab du ana tinginno dum fana haratana majju fam har anno tana ifradu azati Umar radiyallahu anhu emi kasin sa wadi qiran awadi tamattu hadiyeri won jonno sa wadi ifrad hadiyeri wala holli won ko nyeki sabi so ngada hadiyeri do hadiyeri wala en dan non gonde sababe hebe ko dokki en masabi o do be bi dum sallallahu alaihi wasallam wadi buri mojjude yoga wi qiran o buri be du lim lim no be sahabaabe no rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc yan ande be abu hanifa tan he tana emu bi qiran no rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi buri mojjude be dalli nodi kambe sahabaabe hadisaaje garde no rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiran wadi yide sahabaabe be to bi ifrado wadi be to bi qiran wadi yoga ulama en kasi bi tamattu buri won yoga ka waji bimbe tamatu o jati hono ibnu abbas ya donc imran ibn husayn ya ko dande mun ne hewi sahabaabe bimbe tamatu o zati won ko watte ay yibbe non be yoga wi nula do sallallahu alaihi wasallam dum wadi yoga wi o nula do waray dum fi nula do qiran jati wadi ka tamatu o guri ay andi o khilafu muti sanne de ko on dalli mabbe de yibbe nula do sallallahu alaihi wasallam ifrad wadi gataf hadisaaji ngari sahabaabe wondube nula do sallallahu alaihi wasallam ndi o harmi notonde ifrad zati o harmi nori sahabaabe tawdaabe makko zati o harmi nori ki ifrad duuni dalili be do wiibe qiran wodi be du teba ma sahabaabe wiibe kany en jiri yitere mun de nula do sallallahu alaihi wasallam harmi non o qiran e hiji wane goto no ko sabi de nula do sallallahu alaihi wasallam harmi notonde nula do yaati hiji ne jama o heewi sande neddo fu nan do nula do sallallahu alaihi wasallam hijjoya sabi gila islam wodi nula do hijjoya sona on hijji goto fu sini kanyum ya mawbe simbe yaade hay rewbe hamili asma bint umays wana ibn jalta madina ana rimatu muhammad ibn abubakar ya lawol rewbe nula do sallallahu alaihi wasallam be funji hay goto heddaki jama on foti hewde ni be fu be bawata yo fu ana batti nula do sallallahu alaihi wasallam kan on ka hewataken ujunaji ujunaji yimbe ujunaji chafande yimbe tayebe fu homo fu ana badi nula no yi nula do watta ni dum ko hokkata kon denno de o harmi noton de ifrad zati o harmi noton ka o yehi fa o yotti hono nokku don nokku ana ya aqiq o siraji madin doni won o wi atani laylata atim min rabbi wa qala li salli fi hadha al wadi fa innahu wadi mubarak wa qul hajjatan fi umrah o wi jamu mun o garo wari ga makko irtu allah wi o juula li ngol do wadi wol barkinangol o hawrina hijji umrah mana hiji makko modi o yodo heno hawrube on wakkati be o bi mi qiran o wadi mana famini ki aya wi be tamattu o wadi be hadisaaji ngari tamatta ana ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam be sahabo jonnon ko selli hono lisan shar'i qiran e tamattu fu an indire tamattu lughawi ok sabi joni tamattu yo dambita gol non gaddo qiran e gaddo ifrad ne fu dambita ki hawrinde hiji umra o fu ihram goto فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أو جمهور علماء ينفجه دوهن تمتعوا بها دولة تمتعوا قيل عن فناتها هاي وقب يجيب أن نلاقي صلى الله عليه وسلم كي قيران وودي كاتمتعوا بوي ɓe dalli muɗen nde hono o hadis nde ɓe garnoonde gila e laawol to muuyi ɗo neɗɗo fof mo soggae hadiyeji so muuyi dattaade fof datto nde ɓe garde makko nde ko sembi zati o wi neɗɗo kala tawaɗo soggae hadiyeji fo fey so tawi hijji harminori waylta hijji o waɗa umra datto o wi kanko so tawanooma ni ko sakkiti e makko joni ko aduna makko soggata hadiyeji feytu joni noon o soggi hadiyeji kanko o awa dattaade en holli ɗum ɓuri sa soggi hadiyeji kani gaɗa qiran sa soggae hadiyeji hannde ne coggo hadiyeji ka ɗum ka mbiɗa anndi fe sono woodi yo naadir famɓi sanne sanne fou gaɗa tamattu o ɓuri anani ngol konngol ɓuri sellude so wiyama donka e ngol to e umar yehi annda ni nokko duki hen usul sahabaɓe nuraɓe sa allah sallam ɓe soɓe lurdi hay goto konngol mum wona hojjaɗo goɗɗo hay goto wonnude sahabaɓe zati luttima yeyi ley umrato mo wiya kañum ley umrato mo wiya kañum en kijjidi e nuraɗo aya jippiki ana wadda tamattu kañum en gaddi e nuraɗo sallah sallam tamattu aya jippaki teggal muɗum kaɗowo fayaqul rajulu ma sha neɗɗo haala ko muuyi fo umraro ibne husain min joppata ɗum woni heewi sahabaɓe joni wari riwaji goɗɗi jaati ko umar waddi ɗum de yimɓe so gaari umra hijji fof kawri nan ɗum ɗo garata umra yalla jonka suudu ndu ana heɓa waroɓe no laati ka fo hadisa mawquf ka wawa jawtude marfu on konngol sahabaji ko wawa jawtude konngol nuraɗo sallah sallam tawi konngol sahabaji ijtihadu an naata ɗu nden no wii man ahrama bi umratin walam yuhdi ayi karminani ɗo umra de walam yuhdi fal yuhli yo haj wa man ahrama bi umratin wa ahda karminani ɗo umra so tawi waddi hadiyeji fala yuhillu hatta yuhilla bi nahri hadiyihi fati o datto ni fo o dattoroti borde hadiyeji makko ɗi wa man ahalla bi hajjin fal yutimma hajjahu karmi nawiɗo hijji timmina hajji mum joni noon ɗum ɗo riwaya hono jonka hono ɓurɗo faccitinde oɗo aɗa warale sahi to hono hay haminoyɓe hajji ɓe cogga e hadiyeji ɗi oyi datto hay ɓenɗo oyi datto qalat o yi fahidu to kaylimi falam azalmi heray haidan hatta kana yowmu arafata fa ñande arafata nde wari walam uhlil illa bi umra jonka dattoraki sona umra mi harminoraki sona umra fa amarani falam uhlil mi harminoraki fa amarani nabiyu nuraɗo yamiri kam an anquda rasi yeyi mi jonka hono fiirta hoore nde wa am tacida mi jartani ɗon mi peño o hilla mi harminoro bi hajjin wa atruka al umrata mi ɗala umra fa faaltu dalika gammi ɗum hatta qadaytu hajji fa timmimi hajji am fa baatha ma o neeli wondude am abdurrahman ibne abi bacre wa amarani o yambiri kam ana atamirano mi umra makana umrati nokku umra am min attan'im ɓe tan'im babu iqbalil mahidi wa idbari joni o kalten de fewtugol hayda e huuɗugol hayda ulama ɓe ka kawri hono so tawede hono debbo yottiki hayd ko jonka duñande ƴiƴam yalti e makko ƴiƴanɗamde jonka hono fuɗɗi duñude so yaltude fo ɗum woni jonka o yii hayd a jonka idbarihi o ɗo ɓe lurdi iqbalul hayd ka wargol ƴiƴam ɗam ni noon idbaru woni jonka huuɗi ko huuƴude jonka ƴiƴan ɗam hono witti ɗam taƴi idbaru woni jonka hoɗum anditirte hayda o taƴi ɗo ka ulama ɓe ana lurdi fami yogani wi aljufuf so farji o yoori o fuyyi tan farji o fuyyi tan ɗum woni jonka ɗum tilki nden noon ɗum joni hono anditirte farji o fuyi ɗum woni so ɓami hono haabu emma goɗɗum o watti ley makko to fo haabu ko yalta tawe ana yoori wala ko takki ɗum e wiƴanɗa ɗum o anditirte yoga du wi bil qassati l baydai jonka qassatul bayda nokku malikien koɓe ni hono garawol danewol no e faccitiri ɗum yoga du faccitiri ɗum mbi oo hono ndiyam dane jam noon jonka aɗa honno lasoni aɗa wara caggal hayda o tiliki so jonka o yiɗam ɗon fo fo o anda joni ka ɗum ni hayda makko taƴi o wi wo kunna nisa un ay o ka lugatu akalunil baragis oya wo kunna nisa un sona ɗum luga hono fusaha o ka o kanat nisa un kunna nisa un o lugatu mo mbiyata akalunil baragis o hono joni ɗon jonka yi jaur rijalu jonka waw o laato jonka hono yo ɗum ɗo tan ɗum ɗo wona hono kanko woni faayid arrigui o woni faayid donc o alama kollo jaam o tan يتعاقبون فيكم ملائكة النون أيوة يتعاقبون فيكم ملائكة النون كعيب المالك يقول لي أرنك وأنا نمسي الله هذه سؤالي إن فيكم ملائكة يتعاقبون النون أورتها وقد يقال سعدا وسعد والفعل للظاهر بعد مسند وقد يقال سعدا وسعد والفعل للظاهر بعد مسند كنا نساء الريوب يلاتك mana warriobe laati noobe yab'athna wi ay kunna nisaa rewbe fu so dum noni rewbe ni yoga rewbe laati yab'athna ebe nela ila aisha ta fadi ummul mu'minin aisha bid durjati fiha al kursuf durjatu o ara hon likere ni wam lin servir noone likere likere jaa fa lim sere ay likere fiha al kursuf kursuf woni rimo ala leh فيه الصفرة جونكا اي هنا اولول انا جونكا ماجو من دم الحيض معنا جونكا ريوبه سو تاوي دي حيض هبي بي دي جونكا كي جان دان وايلتي كي جان بار جان دان كاي دي بامان هنا حابو دي بغاتا لي ماب جونكا حابو كو تاو جونكا الحالي هنا ديام اولام انا دي ديام اولام دا غات مي ليتيري جونكا بنال دتو عائشة تو اي وانا يلا بلا بينا بلا با سدي جام بار جام دان كاتاجي ان عائشة رضي الله عنها لا تعجل نفتي كني حتى ترين فاني ان القصة البيضاء فاني ان جونكا هونو غار ولدني ول ما جونكا نديام داني جامتو انا يالتا غير جوني فاني ان روني فر لا تكونو توتا سو ادو فتي كني تريد بذلك كامر ام دي الظهر لابل من الحيضة ودي حيضة حديث اوريتو موطا مالكتو فيه الصفرة من دم الحيضة بيديه وتريد ان غران حال دي حديث غول انا ورا يسوت ان شاء الله جوني ديبو سو او يي كو اولدي دونك ايالتي ماكو ما جونكا هوني جونكا هونو قدرته هوني جونكا هونو وودي دينده وانا دي جام يالتي ماكو يالا ادم جاتي حيضنا ادم هيسي ادم حيضنا ادم هيساتاكي جوني غيلا نيوتاكي دن باي حالا ديكو جي كو بودي جيتري كوك ان شاء الله سو تاويدي ني تيغال حيض دوم وادي o hisata ko hore makko walaabo do gila jonni fa dum tadja fa o lonkul ma jaha ko wuddi ko tadja yude makko so tawede wana wakkati haydum mo joo tan fo o yi jonka hon dam yi jame makko dum ka fati o jarto dum hunde fu dum ka wana haydum fa mi halaka ka damal mudum wara yan tagal joni dum beeda faccitindi dum e halde konguli kala de di fu insha Allah ka do ka ko hollata de so tawede yi jam bodde jam dam tadji farji o fuyay ما قصت البيضاء وقالوا دني من غلوارك دونك كوني لي ماكوتوكو لاتي كي دونك هونكو اول دي ما دونك هونكو وودي وان دا فا جوني لوتاتاكو فا جوني كيتي حائض كيتي كايلي دو دون وني ناني وبلغ ابنه زيد بن ثابت يوتيكي بي زيد بن ثابت دي كو دبو زيد بن ثابت ني راندي او ماودو فقهاء الصحابه او ماودو فقهاء الصحابه mawdo dunken qur'an jey windo be nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam katibul wahyi kaso yelitama e makko zati firitoto aya bido debbo o wi amado mo baham inde makko hebaka hafiz wi bido makko be jogi be hono hala bi rewbe tatono hasanatu e amratu e umm kulthum ka kanyum yi umm kulthum ni woni filotodo hadisa joko umm kulthum ni no ام كلثوم او انا دي بام دوم سالم بن عبد الله بن عمر روايته كان كون جون كان مبهمه توت اوي اناني ان النساء الريوبه يدعون راني اودو الا ان يعفون هن اون وري من اودو دور انا غير يرا ما كان بالمصابيح غاد جون كان موتلاجي من جوف الليل هجر جم يزورنا بجاوا الى الظهر يلا بلاجي ummo ta hejjere ngada jonka hono fitilaji hande ka kurangaji torso jaro woti dum ummo hejjere jiawa fa qalat uyi ma kara nisaa yasna'na hadha rewbe lataaki ar ngada dum manda rew sahaba be lataaki ar ngada dum al ahdi yano manda rew sahaba be lataaki ar wada sabi dum joni na holla hono joni hono waddude e hore mun tiit Allah eta naddu o bettaade haddi non dum yo mazmum dum yo ko bakano hono ummaade hejjere ni jiawa so kadi juude wari tan waaji so kadi juude wari so tawi jonka hono alamaaji di jiama gassi so alamaji din ji aka yi alamaji din rundu faji wannan hito har mako kito kaili wa abat alayhi wa aibni mabbe dum dum don ka wiyal tanji don ko be ngadi dum ko حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي محمد بن عبد الله بن محمد أوني المسندي قال أبي حدثنا سفيان وسفيان تونغاك سفيان بن عيينة سي مسندي في الله كيو دي ثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت العركة تستحاض من يوري فسألت الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون ودين جونك يدعين دو ويسبي دعا جون وليلي قامست دعوت ودعيت لغة مدد جونك عرن دعا جون وانا ومن قصنه mulato mo ko su yaayi o mulato mo ko su waawi ka da'awtu an ya da'aytu o yika dum wari li qamustu wa lam yunabbihi ala dhalika sahibul mashariq wal matali' o yi sahibul mashariq qadi iyad fillahi banginay dum wal matali' wa ibn qurqult wondud ne kambe ne be dido fu ko be kimmiri de defte mabbe de lughaji bukhari e muslim al muwatta on tawani ko woni وي علاتي كوم نياو رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يم ذلك ارق ان جنغينو حديث داغول تان نون وانا حيلا سايلا او فيوتي تا على جولد سو حوجي فاغتسلي لو تدا وصلي بولا باب لا تقضي الحائض الصلاه دونيو كالتن دي دبو كايلي او يوبتا جولد ñalaade wodi o kaylid bi wala dagata ko juula donc a juulinde du so tawede o laabi o yoɓata du wa qala jabir wa abu sa'id an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tad'u as-sah wa wi jabir ibn abdullah e abu sa'id al-khudri filliki udi an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa wi tad'u as-salah mo dala juulde den non ko wari dama ngal ko debbo kaylo yoɓata juulde ibn al-munzir tana mu fu kulli ijma'u ahli al-ilm donc en andal fu kawri ibn abd al-bari tan filli khawarijan kobe wobbe fedde khawarijan kobe dum woni wana be fu be lati ke baji bina dum kambe khawarijan kobe fami ngaran halde dum ka on khawarijan kobe ko indi hen li hadith garo insha Allah sahaba goto ne samra ibn jundub lati ke mo yambira debbo yoba julde ne yoppo no nyalade haybata ummu salamata gennu rasul sallallahu alaihi wasallam o yankiri makko holli mo dum gasata tiri so holli mo wartan hen sahaba joka ana hala hunde sahabaji bandu yeddira dum haditha sahabaji o waawa yoppude dum de saado joki mazhabi goto de ko mazhabi on don woni hen ko imam goddo waawa yeddirde gol kongol haditha ka yiltaki jande ni sahabi saado yano amen ay joni wa qala jabir ibn abdullah wa abu sa'id andi o joni o taaliquji o haldi di maana ni haditha jabir o mo warra kitabul ahkamatu maana no nabiya ghayra annaha la tatufu wa la tusalli halak de tijji tijji do hala o yo wangata ko juurata hadith abu sa'id wodu o do jonka o betinoki mo wiyata yalla wana debbo hanen be nakisi hakille be nakisi diina o wana su jom hayliki juulata horata ay won wi be tarjama o ya wana dum warra tarjama o ka wi akana de la taqdi do ni wi am kata o salata o juulata wana o juulata tarjama o warin tarjama o yeno o yobata ido tali tujine di ombodiray e tarjama yalla hudum won dum do o yi o ko kirmani jabi hen dum yalla yimo kanko hafiz o yi ko buri jirde kade tarku woni o dali nori ki dum jonka hono ta'liq o fahami adamul qada'i o dali nori dum hadith aisha to donc fa holla kataf fadde makko warde wiide joomu yobata o mo yidi fo holla yibbe julde wala joomu joomu julta taf so bi sina anda joomu julta taf ka so jonga joomu yobata nan hadathana musa ibn isma'il qal hadathana hammam qal hadathana qatadatu qal hadathatni mu'azatu anna imra'atan qalat li 'a'isha أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. وهي كان البخاري كانك سند من النياد يبقى كانك إمام البخاري. وهي حدثنا موسى أو موسى بن إسماعيل التبوذكي، حدثنا همام، همام بن يحيى بن دينار أوجاتي، حدثنا قتادة، قتادة الأكمه المفسر، حدثتني معاذة، ومعاذة بنت عبد الله العدوية. وأم جاء صحابة بريو فهم الدين سن سن سن فقهاء التابعين ذاتي أم لمتي فقهاء التابعين وفقه سن سن لي تابعين كون كنكم معاذة بنت عبد الله العدوية وانا تابعين وانا صحابة عن امرأة قائمة ويدب قد ويأني عائشة أتجزي إحدانا صلاتها يلا قوتو أمين أنا يبقى جول دموتهم إذا طهرت صلاتنا قوتنا ننقر أتجزئ إحدانا صلاتها ديكا صلاتها ولا تجنكر فاي يلا صلاتها جول دموتو أمين تجزئ أن هجا إحدانا قوتو أمين سواء تجزيني أنا يبقى تجزيكا أو مضاري أهدو تجزيء أو مضاري أهدو مضاري صلاتي مضاري ثلاثي ثلاثي وانا كووني فعلم دائلة تجزي فعل خلاص أي تجزي وانا تجزي ورباعي مضاري وانا أجزاء خلاص لأن جزاني وانا يبش أجزاء يونكا وانا هيك أفهم؟ سنة يوندونو يريوا يا رندي يقولي لولو دي أتجزي إحدانا صلاتها يلا قوتو أمين أنا يبقى جول ديمون إذا طهرت صلابنا. فقالت أويمو أحرورية أنت؟ يلا أنا حرورية كدبون يوني رواية ودي جوني حرورية جوني خبر مقدم أنا أضم المفصل المبتدا مؤخر رواية ودي دو حرورية وجنك المبتدا أنا أجنك فاعل وصد مصد الخبر يلا يا حرورية حرورية اسم فاعل هنا هم اسم فاعل ايوه انا جونكا نسبه يونس ده بتاع فاعل هوندو فو انا جونكا غول هون غول اسم الفاعل نين جونكا باتي هون جونكا هون كو دام بتاكو كان دا يا لقاعده تصريف عند اوكا حروري هانو ويرب جونن جونكا يمويت زوايد دي كو سامي سو بيي دي جو سبي حرورا انجيني نون نا نوكو نون غوي انجيني gien ndi hakku mayri kufa yo miluji didi donc so ndi damitin to ndo fu donc ya harura bi yun sayidi wudi ndum bi haruri ko sabi so ndi ano khawari jam ko bi etema kala ne do gondo e mazhab khawari jam ko be fu an bi haruri ko sabi de kam be ngoni fedde yaltunde iwde ali donc ande ali ma ayat ndi so ndi ali yo kefer fami donc so lo lirno mi digi pelle fahe جون هيو بيليد ني هاند بيكا يو ايباضيا كو ايباضيا ندي خوارج كاس نو امنو اي خوارج يي ني كي يدي مونتو يو عمر بي يلا فاهم يو عمر بي بي مون ايباضيا كو غوتو ماب ماودو ماب ليد ني او زاتي والله وكفى بالله شهيدا كال دي ميدو اندو نو غيلو يحيى عمر دو يا نو سو وارتي دي واري سالمي دكام ني ندو ووتري min tay mi yi aqida mabbe o mi jengi mi fami mu fu mi jengi mu fami ko wadir kam de jonka hono anda yibbe bidan ko be bay komtisan so be ngari be jannata goto ko be tawdi yimbe fu be kollan ala weli be jetta dum islam yim fu kawre ila akhirih holli jonka yigi hawrna mabbe yid kam be yimbe fu gonda min tay mi yi no aqida o lamni mo ono ya odum bi akala gaddo kefer o ho min nan hodum bi tan ali yu kanyu usman min mi andi ali usman hefer min biado o yi kam ah yaama tay be tuubi yimbe andal fami bana yi doni aqida mabbe jogi ali hefer yonno be pamita aqida o de bini kew joni bini ba hamisi daaje nokku je defu gendi fudo be jehi be gadon do mabbe be ngara nokku bi a mi ngara non o madrasa jengino qur'an jengene fiqh maliki o jengene tajwid jazariya en jonka tuhfatul jamzuriya ko nan di mun en fu bone won leto so joni ngadon ko o nabi umar nabi jazair ila akhir be mun khawari ta ko hadisa ji ngari nura sallallahu alaihi wasallam ana hala bonni mabbe fayoti ga ali nyande kambe ali kabuno so ali warnobe wadi hadisa li muslim ali ibn jahab ji wono dum gorko ana hen do endu mun do alhali hono jungo neddo ni ana do be jeewi be jeewi be ngarti be jeewi ali ne wana yi gorko o ko nura sallallahu alaihi wasallam halnim ha bani mabbe o warabe o gorko tawete ali ko to mi jab jeewi ali jabay habude mabbe du ko sona be kabini sina be kabi fuddi warde yibbe jaal so ali habbe mabbe so na juula fu on ka selde ni taf ali be jab jeewi kany tajiri sene sene nak mi jeewi jeewi fa tan mi jiitay mi ngarti mi jiitay o yibbe jaabe jeewi kany tajiri sene sene nak be koti be tay jaha gorko wana jeey adi be ware de so yimbe bara do bokko jama jonka yedo ko jeffno be gedde be ngoni iwo be heddi o ngane joni en bi ibadiyan ko kala jaba ta indirna ko mabbe so ngari tan biyen en fulah en gotum allah bi en kara serde ila akhirih en jidi wadde do centre mabbe jidi wadde miside mi ngad non jenginowo ay yibe kabe kala tan so ko lo jengite ko so fa dubi no lay tafatari ko manu tegalik so ko yodi da'wa o jonka tilik jonka yibe bi mun en ngade da'wa mo ngad do fer den tebe de Allah fam Allah tan ko ngorde ka ha Allah tan ngari fe be kedi ngari bidan ko be kedi mo ngari sunna ko ho do ngari fe kedi ni jatti ngana ne mo mi wakati mo micro wakati mo yalta don o zati ko wiata kam be ah yibbe tonyan hono wiata ko nura sallallahu alaihi wasallam sahaba e munka o ka andi o ka hana yenne so mi jehi to wobbe bi wobbe dum wana ngonga be dum be dum be kalata dum mi dar fe o komta yibbe di fu andano ka do homo nani ga leedi men ga bar na yanna ali homo nani ga leedi men ga bar na yanna usman rawafi don ko be jonka abubakari umar be ngoni hefer be usman ali ka do homo nani aisha to an yenne abada ni kuda abubakari ni ele yiti woni umar ni allah hudu sona joni dede ko dede kila bunnari wari hadith tawadi yitan joni ko woni usul mo be kawri mun ka o yi firaqun kaseera fele mabbe an se sa jeewi jonka dewte hono alilal wa nihal en ko nande mo fay ndedo tan ana wadda dum do hono deftere tafsir dum ba tafsirul mufassirun hay ndedo tan sa jengi dum haa ko hejete mabbe o wi'a ko woni usul jon ebe keyi pelle ko fu ko wori mun kade qur'ana gollire wa ma zada alayhi zati wa raddi ma zada alayhi min alhadith mutlaqan qur'ana gollire ko beydi do qur'ana hadith fu yoppe den na andi joni pelle bidan ko be di fu ana kawri do hadith yoppe ka do kay fu kawr so so mbi mi ande bit anke yow bayda hadith fu jenno hadith ko be nen nen bukhari en ningor muslim en ningor abu dawud en ningor ila akhirih mo da en baylitaade ila akhirih fu anda woni bit anke so bit anke dar tan yom so fam bayda lay mun na hebi bit anke so fa kon do non do hebi bit anke mo nan dana yenn hadith jango be hadith ila akhirih he bulughul marami en de ila akhirih tan anda bit anke defte hadith gaddoje tafsir gaddoje hadith de ibn kathir ni la akhi tan am do hebi tanki ala mako do wala ko dun wonan aisha rimu yalla haruri yanken kunna min latika nahid midon kaylo do ma an nabi sallallahu alaihi wasallam midon kaylo tay midon gondi nura sallallahu alaihi wasallam o yamirta min dum aw qalat ma uy fala naf'aluhu min garta dum fami sabi wi warde no goddo wala kinni asala malastu bi haruriya walakinni asal mi lamdo to ni lamdi boli tan wana hono ta'annut wana tianda la ko fami denno aisha to fami joni ko ondara de yo dalili halni mo jonka dalili o nodo yembiray te en jembirak denno so yembira fota ko ella goddo haale doni asul on haale ellan ella o modi babbe won wiibe julde de ana filfilina so yama yobbe fu ana torra neddo korakaani filfilinta won wiibe hono ni wallahu ta'ala aala باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها في نكو جما راندي بكيمري طالب بحور بيالتوب هوني انتم ام بي امات نيما بورس ور جها الجزائر سيجيب من هي الجزائر نجها عمان جزائر عمان زنجبار توبي كي سان سان سان سان بالا يمبه بالاجي مودي الى اخر هوني فوك كو بوني babu nawmi ma al haid wa hiya fi thiyabiha damal dano dade jonka debbo kaylido tayomale kaddule makko jonka debbo so neddo kanko gori ko dando kaddungal gota wala hin hadathana sa'd ibn hafs qala hadathana shayban an yahya ibn abi salama an zainab ibnati abi salama hadathathu anna umma salama qalat hidtu wa ana ma'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al khamila فانصللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من الجنابة. وحديثة وجنغة نوم بتاتي جنغة نوم بتاتي جنون ونكد جنكة أيوزاتي ونكد جنكة جنون أفهمنا ون كبيري ون زيادة بيدي دي أورو حديث جنكة زيادة يدي ون دي جنكة فيلك جنكة يدي سعد سعد سعد بن حفص سعد بن حفص الكوفي الطلحي يدي شيبان شيبان النحوي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة إنني أن لرقه ومبيب عبد الله ومبيب إسماعيل زينب بي أبو سلمة وفي اللي كي جونك يودي إنيكو ويكن يمحي لك وندي الله صلى الله عليه وسلم عندي ساري جونك نكفو جنجين وكفو بيتاتي بذل دي نكو غور جونك أصورتي فأيالت ويهب أمو يكدو لحيدة مكولي wadi sallallahu alaihi wasallam yalla haylina o yuhun la noddi mo be nadi le di sare wotere be chuduti o yi inni ko jantani mo kasi kanko zainabu zainabu bi abu salamata o yi inni ko wimo nulaado lati ki ana sabbino dum tawi nulaado e kordo holli jaka de kudde do hana yaagaade faminde biyum fe yo bi ko sahim kane wonno o jom sud nulaado sallallahu alaihi wasallam nangi mo le korka sabbini kim o halni do debbo ko sabi hudum haldan dum do debbo batta kite ngoni hen wana hono ko yeni hakku makko yinulado sallallahu alaihi wasallam o yidi filitaade dum ko yeni hakku neddo gennu gal dum ka filitanta ko goto wana bi wana goddo do non kite sharia kebete ley hen yoga himbe la alla mila se do hoori ko yi a wawa jonka redde gennu ko mila wawa hono fi sabbinade buccade buccade o holli nulado sallallahu alaihi wasallam bucco ngo kordon de yan wonde korka o holli kesi kan gonnalado sallallahu alaihi wasallam loto do kakul goto minal janabati dum du joni kite godde an hen sabbi no holla joni neddo kanyum e gendum fum fu an waawi jewdal awra goddo sum sim bilot di kakul gotol ko kono den no dum hana yageede sona dum ay yimbe mawbe tay bibbe mudum en latiki mawbe jaago noddude ben fe jengen dum en no janaba lotarde jaago jenginde dum en so be rewede non kiteji hayla ila akhiri dum majade homo jengine te biya biya debbo wana sino yaato guri ko kaso anda kiteji loto gal kiteji hayla ko dum dum ga en namo gilo yahay ya gorko o du kazalika en nan dum gila daway ha o dawi to dawol to ando yi dina gila do maado wonde maado do andinta man ni babu man ittakhadha thiyab al hayd siwa thiyab al dhuhr gal damal de on jogi ti do kaddule hayla ko wana kaddule labal tay donc so hayli fu an jogi kaddule donc de ngatta ko wana donc hon kaddule de watta wakati labal. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة حيضت فانصللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست؟ فقلت نعم. فدعاني فضطجعت معه في الخميلة. نص الحديث الذي مضى. معاذ بن فضالة الزهراني هشام وهشام الدستوائي يحيى ويحيى بن أبي كثير أبي سلمة وكيف يكون قوة عند الله أبي سلمة أبو زينب أنا قال زينب زينب بن أبي سلمة أدوني ياسم أدوني ومن هو فيلم زينب كابنت أبي سلمة يا أبو سلمة وأنا وأنا صحابة أبو سلمة وكما يجي لزمان نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها أبو سلمة وبي عبد الرحمن بن عوف kan ko jaati on goto fuqaha usbaa yambe faami joni ka babu shuhud al haid al eidain wa da'wat al muslimin wa ya'tazilna al musalla dal tamal ko gal halata de yahlir gol kayli do idi didi debbo hayso haydo anay mutu idi so korka wati idi mutu mo kay idi layo o yalta yalta sello ya fumbe wa da'wat al muslimin وهاور ويالي ردوء أو إسلامي خنص أكيلي دوم ويا عرف ويا مزلف ويا منا عرف يم بين يلا ندارج أنفوت هيتون يرونيني دو إيري دو دوياهم جنون حديث أوران هالن دين ويا اعتزلنا المصلى بأبارتو تجول دو دين دكان بين جولة تروك تريب بين جولة تروك بتوه تام بين حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنتي عشرة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قالت لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقال أليس تشهد عرفة وكذا وكذا الحيض الحيض الحيض نعم الحيض طيب تليفوني الحيض نقول نغردينك أيه وإن همز وصل بين اللام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى ويبدل مدام في الاستفهام أو يسحب عندنا قوي ويعتزلنا بقرط جلد ديكو كسابي يلا دون كيتي مسيدنا وانا وانا كيتي مسيد كون هي تاكيت مسيد سبس توري فمر جول تحيه المسجد دونك استيوا لي مسيد جول تحيه المسجد كسابي دي وتيلا جونك ودي تو هنو ووندو بي ديوال تلوث اي حدثنا هيس ولا تلوث واي تلوث حدثنا محمد وي محمد او دو جونك ابن سلام البيكندي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أيوب ابن أبي تيمية السختياني عن حفصة وإن حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين ويبني دب محمد بن سيرين ويكنا من لاتك نمنع من أنكرا عواتقنا جونك هون يوتي بأمين كي يتي جونك عاتق دي سو دب يوتي كي دوغا فاهمين ويتي نعم يخرج من بنجالته في العيدين ايدي انا هنا طيب واعتقنا ان يخرج هذا هنا ممكن طبعا خطا مطبعي في العيدين خطا مطبعي فقدمت امراه دب قدوري فنزلت وجبي ولكن هذا في الشرح في المتن كان يخرج نجاته فنزلت قصر بني خلف وجبي جونكا هنا صورو على بصره عندما بتفادي خلف وجد طلحة بن عبد الله بن خلف من بيئة طلحة طلحة فحدث الأجنتي عن أختها يودي أبندي كدف يا أم عضية يا متانا مور وكانت زوج أختها قولي بني كدب أولاتك غزا أوردي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 سبو يدي غزوة أورن الأوردي من الرسول صلى الله عليه وسلم وي وكانت أختي بندم دب أولاتك معه أنا وندي جونكا وندي قرمه ما وندي من الرسول صلى الله عليه وسلم في ست در جيغوم دي كافو انا وندي ماكو جيغوم دي كافو انا وندي ماكو قالت اوي اخت اوي كنا من لاتك دونك كو ريوب دي غادو تو ولد تو دي نو داوي مي دن تشاورا الكلما برمو سي برمي ور دي كار كيدي اي ولد غرامي غاما جوم سفاري ونقوم على المرضى من ان درو دو نيو بيدو نيو دو جونكا مي كيدو مي غادو دو جونكا كون كودي حسينغين فسالت اخت النبي صلى الله عليه وسلم اوي بنديكو دبو ولمني نولا صلى الله عليه وسلم وي على إحدانا بأس يلا بأس دون زنوب أنا يقوتو أمين إذا لم يكن لها جلباب ستي ولا كدنغل كويتي جلباب دي كدنغل جيرونغل تشدو والجلا هوارني فايوكو كوي فامين ويتي جلباب ولي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن واجب دب دون قرآن ويدي سايي دب نو بكي سكي دو سدو جندو وراي أمني زومبي دون كدنغل أمو والجلا حكوني هوردو فا داسو wada jonka striki wada khimar khimar woni do hore ne do hunde jippitaade e balaajete ko walday dum so de neddo gendum waday dum ay joom laati gi luttu Allah ni yata ko hefo diri so fennay dum ka so fenni dum andi Allah wi dum laati kefer ka so jayri gado dum ka fo laati kefer sabi o jayri sariyam do yidew gan gadum de jayri rew ha asika wana qur'an jangete giar o wara fu mi hadirde e rewbe e jonka hono e sakira e mudum sabi rewbe gadinu fa kabi de gorko sabi dum sina jalta bi an hakku tumutu e jenn ayata gaddo dum giar no dum fu sina indire inde wonde dum de le nas qur'an woni de tumutu jende lamda de jangu fu en finance ala jef oui yalla so wala jilbabu ne ko jokki alla takhruju no fati o yaltan wala jilbabu ni kadungal gila do faale yalla kanko ne waayi wayda yaade fummere na qalu ngala do wiidi tulbi sa sahibatuha bandi ko jonka bornamo min jilbabi ya kaddo don lubom o yahlu ko yo yahlu ko kadungal ko yarta fummere wal tashhadil khayra usiyado yo moyerede fami ñen dum holli joni debbo na wawi yalirde hono nokkuje hono moddere fu hono waazu ana wadde joni andal ana jange fati be jillondire worbe tan wala masala joni er ni janga do jodo sallaf be nana labe towta yimbe be nana dum ana moddi sanne sey keban hen faydaaji fahir keban hen faydaaji fahir e jonka ko lati moddere fu le may wadum de ba yam noyde nyawdo ya wa da'wat al muslimina e jonka rentu gol islamiya e du'a al islamiya فلما قدمت ام عطيه ويني ام عطيه تولي ام عطيه سالتها لم دمومي اسمعت يلا انني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بي اكو دبو اوتو يمي كونا او يبي ابي نو اني نلا دفو ام بي ابي سوتي تريم ابا دون سو تورفا ديك مو فنان ابا نيوبم وكانت اولاتكم ام عطيه ولا تذكره اولت نلا صلى الله عليه وسلم الا قالت بي ابي سنوي ايبي ابي دمي سوتي تريم ابا سمعته منني ما يقول ام بي تخرج العواتق ريوبي يوتي بي انا نجالتا وذوات الخدور دونك ام برغني كوني مانا جونكا هونو ذات خدري ده دبوسو فودي هيلي فيده فو فودي ماوند سيدا فو بي جيسنا دوم لي سورو دو انا مون ابمو دو كين انا مون ابمو لالتا كو نكو غوت وات ني جونكا هونو بيغريل فامريل بانغيرو نادو العواتق ذوات الخدور تاي جونكا هونو عطف ولاه والحيض هيلي بي فو ياما جالتا سو ريو بي بكري ان جونكا ريو جونكا بكري ان جاتي اي جو فو جونكا هونو يوتي بي سوربي بي ياما جالتا كيمي هيلي بي انا ني وانا حالا وبك dum jawta ka den data fa yidum jawta fu wona ngom jawta ka fess batte dum andaka e leydi mendi hatta bu sunna nulat anka ngada jaltina gendo dum fami o khasara tabia o fu do mono no almami be zati woni so almami ka yesni be mum be ka andi heddi be ka jalta o jesna e mum be taf ngende fu mer jeltno be fu be jalta si be jidum fu ka nyum en ngada dum wal yashhadna bi kiyadu al khair mu'jira wa da'wat al muslimin wa ya'tazil du'a wa ihlamiyan wa ya'tazil ويعتزل الحيض هايلي بيان ان غوتو المصلى بجولتي دو ساتي ساتي نكو جولدو اون فيبي دونك هاي جول نيني سو جول نتيري كاي باي وارد اندو دو ييمبي قالت حفصه حاسه يف قلت بيمي الحيض يلا هايلي بي دوكسينا نادو تسيل بين دون غساين الحيض الحيض فقالت وي هايلي بني بور جارتو اليس يلا دونك في لاتاكي سو وي اليستني donka be olataaki tan kaydi do afami alas na du ana yi gena be lataaki so yi alaysa jonka fi lataaki ismu laysa o jonka tamiru sha'in tashhadu o jumla mun o ni khabar o mo yahlira al arafa nyande arafa wa kaza muzdalifa in mina in kunandi mun fu o mo yaha den no so yehi jonka de fu nokkuje o wawi jonka yaadi be fumer dotu dur jonka ko dalli ndori ngal do damal hono hayda o ka hatta mo yaadi do fumer to kanen donc a jilbabu don hono ko selli loaji jilbabu hokka bu biiden ko wongol dum ko yanani tayi mumkin na to ko na